السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب المبارك بمسجد التوحيد ببرغامو في إيطاليا مع أخوة الكرام في ليلة افتتاح معرض الكتاب الدعوي، وأشكر لكم هذا الحضور الطيب الذي امتلأ به هذا المسجد. وإذا فإنما يدل على رغبة في حضور الخير وسماعه. عنوان هذا المجلس كما هو قد أعلن عنه وهو بعنوان ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية الإنسان، في وقاية الإنسان قبل الحديث عن ذلك نتكلم في شرح العنوان. هدي، والهدي الطريق والسلوك، يعني الاتباع. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل فقال فبهداهم اقتدي، فهذا هو الهدي والطريق والسلوك، مجموعة أشياء. وعلى هذا ألف ابن القيم كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، هذا هو الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسولنا الذي أمرنا باتباعه، والامتحان في المحبة والاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عنوان في صدق محبة العبد لربه، فينال بذلك وصف المحبة ومغفرة الذنوب. يحببكم الله ويغفر لكم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوقاية الإنسان، والوقاية من الحماية، فمن وقى الشيء أي ابتعد واجتنب منه ومن الطرق الموصلة إلى الأذية به منه، فقد اتقى وجعل بينه وبينه وقاية، ولذلك سميت بذلك التقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. وكذلك الوقاية من الشر أن تجعل نفسك في جانب الأمان. أما الشر فهو ضد الخير، والشر والشرور هي الأذى والأذية. الشر هو الأذى والأذية، والشر والشرور بمعاني كثيرة تأتي فيها، سواء كانت حسية أو سواء كانت معنوية. والأذية تأتي من أشياء كثيرة: مشروبة، مطعومة، ملبوسة، مسكونة، منكوحة، مصاحبة، مجالسة. أبواب الشر كثيرة. وسمعنا في الآيات قبل قليل التي قرأناها في سورة في صلاة المغرب المعوذتين، بين فيها الحق سبحانه عز وجل الاستعاذة من الشر: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهذه لا يخرج منها أي شيء مما قد خلقه الله. فالشرور كثيرة، وأنت سألت الله أن يقيك كل هذه الشرور من شر ما خلق، هذا عام. ثم خص: من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد. غاسق إذا وقب، وهي ما تحصل من الشرور في الظلمة والليل، وغالبا الشر يمارس في هذا الوقت. والنفاثات في العقد، عن السحر والشعوذة. ومن شر حاسد الناس ونفوسهم الشريرة وعيونهم السيئة. ثم أتبعها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهنا بين صنفين ممن فيهم شر، وأنت استعذت بالله من شره. إذن مصادر الشر كثيرة. كل ما فيه شر قد حذرنا منه، وسأتكلم عن هذه الأشياء بما أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. الشرور وممارستها محرمة، وكل ما يؤدي إلى شر، كل ما يؤدي إلى شر فهو ممنوع الشر. أذية الناس شر ممنوع. الأكل الذي منه أذى وشر ممنوع. وسائل المحرمة وسائل النجاسات وسائل المشروبات والمطعومات. إذا الأكل والشرب فيه أشياء فيها شر، إذا هي ممنوعة. الوقاية منها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منع منها حذر منها، فأشياء منعها. ملبوسات فيها شر وعلى. إذن يدخل في الأموال ويدخل في الأعراض ويدخل في أشياء كثيرة، كلها يدخل فيها الشر، فأنت ممنوع عنها. وباب الخير واسع، وباب الشر أنت ممنوع منه. فلماذا يتزاحم الناس في أبواب الشر ويتركون باب الخير؟ مثال: الشراب كله حلال إلا ما به نجاسة أو مسكر. كم المشروبات؟ كثيرة. إذا المحرم كم مشروب؟ نوعين. نوعين ما فيه نجاسة وما فيه إسكار. هذه النجاسة بما فيها من ضرر والسم وأذى وأمراض، وهذا الخمر لما فيه من أذية لك. كم الأنواع المسموح شربها؟ لا حد لها. ومع ذلك كم يقع الناس في هذه الأرض؟ المطعوم كل اللحوم لك حلال إلا لحم خنزير عمره به إلا لغير الله به. ومع ذلك كم ترى أن الناس ينكب على ذلك؟ اللباس كله حلال إلا الحلم. الاستعمالات والحلي كلها حلال إلا الذهب والفضة. إذن نجد ما أحل الله لنا لا حد له، وما حرمه الله علينا محدد. واحد اثنين ثلاثة محدد. المحرمات معلومة، والمباحات هل لها عدد؟ لا. هل لها حصر؟ لا. كلها أحلها الله لنا، والممنوعات واحد اثنين ثلاثة محددة. ومع ذلك انظر انكباب الناس في هذه الأشياء. التعاملات ما كان فيه غش أو غرض أو ربا بيع وشتري، لكن لا تغش ولا غرض ولا ربا. كم ترك الناس أنواع البيوع وتزاحموا في الممنوع من إيش؟ من البيوع. الحلال خير كله والحرام شر كله. ولذلك كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منع الناس؟ كان هدي أن في الخير غنية عن الحرام، والابتعاد عن الحرام والخطوات المؤدية إليه للحرام. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اغنني بحلالك عن حرام، وبفضلك عمن سواك. إذن هذا دعاء. أنا لا أريد مجلسنا هذا مجرد كلام. أنا سأسألكم عما ذكرنا وعلى النقاط حتى نطلع بمجلس علمي مفيد. ذكرنا الأشياء التي فيها شروط مثل إيش؟ لا أشمل أشمل. قلنا مشروبات، مأكولات، ملبوسات، منكوحات. الحلال كثير في المنكوحات، ومع ذلك حرم عليك الزنا، حرم عليك الحرام. من الأساليب التي دلعت، والحرام معلوم محدود وهو شر، والخير الحلال لا حد له ولا حصر له. من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الدعاء، كان يدعو الله عز وجل. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وسأفصل في أربعة شروط معك أنت أيها الإنسان. أول شرط نفسك، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الخطبة المعروفة خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من إيش؟ شرور أنفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نفسك تدعوك للشر، كيف تعمل معها؟ ننظر للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، ونفس وما سوى فألهمها فجورها وتقواها، يعني الشر والخير، الفجور الشر والتقوى الخير. قد أفلح، على علاج هذا هدي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من على شر. تبغى تدسها في الشر ولا تنجيها بالخير؟ إن جعلتها في الشر كانت في الشر، وإن جعلتها بالخير كانت في الخير، عليه السلام. إذن هذه نفس، كذلك الهوى. سأسرد أنواع الشر فيك: الشيطان، وهو شر وعدو لك، صاحب السوء، صاحب السوء كذلك شر وعدو لك، الهوى والنفس. كم أنواعها هؤلاء الأعداء؟ من يعيد؟ نعم، النفس، الهوى، الشيطان، الشيطان، صاحب السوء، صاحب السوء. لا فرق بين صاحب السوء والرفقة السيئة، وسيأتي التفصيل. أشكرك. النفوس لابد لها من تربية وهدي، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة. روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكارم وحفت النار بالشهوات. هذا وصف جميل. الجنة حفت يعني جعل على أطرافها هذه الأشياء التي تكره النفوس. النار جعل على أطرافها الأشياء التي تشتهيها النفوس. هل كل المكروهات حفت بها الجنة؟ لا. هل كل الشهوات حفت بها النار؟ لا. انتبه، كل ما أمر الله به وكرهته نفسك هو مما حفت فيه الجنة. كل ما أمر الله به وكرهته نفسك فهو مما حفت به الجنة. كل ما حرمه الله واشتهته نفسك هو مما حفت به. كل ما حرم الله واشتهته نفسك هو مما حفت به النار. إذن ليس كل مكروه هو مما جعل على الجنة، لأن هناك مكروهات كرهناها لأن الله كره لنا أن نأتيها، وكذلك بالنسبة للشهوات هناك شهوات أحلها الله لنا وأعطانا فيها الأجر إذا أتيناها. وفي بضع أحدكم يعني يأتي الرجل شهوته، يقول الصحابي يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، كيف لو جعلها في حرام؟ هذا من جانب إيش؟ المكروهات. يعني لو جعلها في حرام، هذا في جانب الشهوات، لو جعلها في حرام وهي نفس الشهوة، لو جعلها في ما أمر الله لكانت مما يدخل. إذن عرفنا ما هي المكروهات المقصودة وما هي الشهوات المقصودة. فتش في نفسك، النفوس بحاجة للتفتيش. كم فعل أمرك الله به كرهته؟ فتش أشياء. تفعلها وأنت تدفع نفسك. في أشياء تفعلها وأنت تدفع نفسك لأجل أن تفعلها. مثال ذلك هذا الجمع الطيب المبارك، نفرح أن نراه في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة الفجر كلها فرائض أمر الله بها. ما الفرق بينها وبين الأخرى؟ حال بحال ولا لا؟ الحكم واحد، لكن وقت هذه ليس كوقت هذه، فهذه وقتها فيه مجاهد. النفس تريد النوم، الراحة، البيت، الفراش، هو سيصلي لكنه بجوار فراشه. والله تبارك وتعالى يقول: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، هذا من أقوى الأدلة في وجوب صلاة الجماعة بشروطها وأمورها. كيفما فعلك لذلك، هنا تأتي مسألة المكان. لعل المثال أوصل الصورة صحيحة. صافي، وصلت. هذا من المكروهات. مكروهات من؟ النفوس. حفت النار بالشهوات. كل ما حرم الله ووجدت ميلا في نفسك لفعله فاعلم أنه مما يدخلك النار. وكل ما كرهت فعله وقد أمر الله به فاعلم أنه مما يدخلك الجنة فاقتحم. ولذلك كيف معالجة النفس؟ وأما من خاف قام ربه ونهى النفس. شفتوا؟ لابد يكون فيه خوف. خوف ممن؟ من الله. فهو معين وقوي في أن تجاهد نفسك. والخوف من الله أنت أدرى الناس بنفسك، عندك ميزان، أنت عندك ميزان. وإن قال الناس هذا يخاف الله، أنت أعرف بنفسك أنت تخاف الله ولا تخاف. كيف هذا؟ كيف أنت في الخلوة؟ لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ ما الإثم؟ قال: الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه. يعني إذا أردت أن تفعل فعل تفعله بكل جرأة ووضوح، أم أنك تلتفت يمين ويسار حتى لا يراك أحد؟ صح ولا لا؟ هذا ميزان. وإذا أردت أن تنظر فلا تنظر يمين أو شمال، انظر إلى الذي لا تخفى عليه خافية. راقب الله قبل مراقبتك للناس. ولذلك ممن لهم حسنات ولهم أعمال ولكنها تذهب، قال في وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: لأنهم هم إذا خلوا بمحارم الله انتهت. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هذا الميزان عندك. هل إذا تيسر لك أمر ممنوع وليس عندك أحد ولا يرى أحد، هل تفعل أو لا تفعل؟ من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله: رجل أتته امرأة ذات حسن وجمال فهيأت له فقال لها إني أخاف الله. إني أخاف الله. إذن هذا علاج للنفس، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج النفوس كيف تعالج. النوع الثاني الهوى. والهوى ربما يصل إلى حد أن يطغى على الإنسان فيصبح يعبد هواه. أفمن أفمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله لعب الله المستعان. يعني يصل الهوى. ما هو الهوى؟ الهوى ميل النفوس لترك الهدى واقتفاء الكلام، يعني ترك الهدى، لأن الهدى ضد الهوى. إما أن يكون على هدى أو أن يكون على هوى، ولذلك الذي على بينة يختلف ممن يتبع هواه واتخذ إلهه هواه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. بين من كان على بينة من ربه ممن اتبع هواه. وهذا البول الواسع والشاسع في الفرق بين هذين الأمرين يدل على ما مدى التجرد والعبودية. ولذلك سمي أهل البدع أهل إيش؟ أهل الأهواء، يعني أهل الهوى. والهوى هو معرفة الحق والعزوف عنه. يعرف الحق تركه، ولذلك اتخذ إله هواه على إيش؟ على علم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا أهل الأهواء ينحرفون ويتحمسون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم قد تركوا الحق وراءهم ظهريا. وهذا هو الفرق. الهوى علاجه بالأدلة، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه شاب قال يا رسول الله ائذن لي للزنا. شاب أسلم ويريد فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره فقال له أترضى لأمك؟ قال لا. أترضى؟ ولا يزال يعرض عليه محارمه إلى أن قال فك الناس لا يرضون. يقول فشرح الله صدري. انظر كيف كان علاجه، التوجيه التعليم. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة الخلق إلى الحق بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، بالشفقة بالرحمة. وأحيانا كان يزجر صلى الله عليه وسلم ويغضب يرفع صوته، ولربما مد يده ونزع الخاتم الذهب من يد الصحابي أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار؟ وربما غضب صلى الله عليه وسلم في إنكار الشرك، قال بئس خطيب القوم، أنت أجعلتني لله ندا؟ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ذلك تارة باللسان، تارة باليد، تارة بالشدة، تارة باللين، وغالب فعله صلى الله عليه وسلم هو كذلك، كل حادثة وكل حال تكون بحالها. إذن هذا هدي في العلاج، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أصلحوا قبلة الذي يصلي، أصلحوا قبلته. إذن هذا في بيان وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الهوى، وليس للهوى إلا التوجيه والتنبيه لآية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا من علاج النفوس ما هو؟ واحد، وأيضا دعاء، أو شيء قول النبي ونعوذ بالله، دعاء أعظم شيء أنك تدعو الله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أيضا المجاهدة، مراقبة الله، الخوف منه. تعلق تكلمنا عن مسألتين في الجنة، وقلنا التربية على ذكرنا مسألتين الشهوات والشبهات. أيوة جميل. طيب الهوى كيف علاجه؟ الهدى، نعم، جميل. طيب انتهينا الآن من الهوى ومن النفس، نأتي لعدو ثالث، صاحب السوء. صاحب السوء على ثلاثة أنواع: صاحب سوء على غير دينك، صاحب سوء وقع في البدع، وصاحب سوء وقع في الفسق. كم أنواع أصحاب السوء؟ ثلاثة: خالف دينك، وخالف الاتباع، وخالف الطاعة. إذن إما مخالف للدين، أو من أهل الشبهات، أو من أهل الشهوات. كم تقسيم قسمة؟ أكثر من تقسيم. ذكرنا بأوصاف أعيانهم، وذكرنا بأوصاف ما وقعوا فيه. إما أن يكون على غير دينك، يعني لماذا تركت هذا الصاحب؟ لأنه صحبته لا تستمر إلى يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن ستؤول صحبته لي إلى عداوة من الآن أتركه، ليس هو لي بصاحب. ربما في أمور الدنيا أقضي مصلحتي بما فيه التعايش الذي جرى عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين، ومعروف، بل إنه في ظهور الإسلام وعندما كان في المدينة كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين واضحة، والبيع والشراء لا علاقة لها بالولاء والبر. أعيد، البيع والشراء ليس لها علاقة بالولاء والبر. ما الدليل على هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي في 20 صاع من شعير، وهذا الحديث في البخاري. 20 صاع من شعير ليس هو حكم قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نسخه، لا، بعد موته مات ودرعه، يعني استقرت الأحكام، ليست مسألة قد نسخت. بعضهم يغالط في هذا المفهوم، يقول نعم عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال كذا وحال كذا فعل كذا، ولكن بعد أن ظهر الدين وظهر ما فعل، نقول لك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون، فدل على أنه حكم مستقر ولا منسوخ؟ مستقر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في معاملة. وأما الصحبة يلزم منها مودة ويلزم منها محبة، ولا تكون في قلبك لمن هو على غير دينك. المحبة والنصرة هذا فقط لأهل الإيمان، وهي من أوثق عرى الإيمان، الحب لله والبغض لله. ولذلك ولذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج هذا الأمر في صاحب السوء. الآيات القرآنية دلت على هؤلاء، بل إنهم يلعن بعضهم بعض يوم القيامة. الخير الذين تركوهم في مأمن وفي ظل عرش الله، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة رجلا تحابا في الله، اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ما في كل واحد منهم يحب أخوه في الله، أو لا يجمعهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا صحبة الخير بخلاف صحبة الشر. إذن من هو على غير دينك ما يعينك. أما الصنف الثاني وهم أهل البدع، فصاحب السوء من أهل البدع صحبته مضرة، أتى عن ابن عباس وغيرك أبو قلابة أنهم كانوا يقولون إياكم ومجالسة أهل البدع فإنها ممرضة بالقلوب، تسبب مرض. ثم قال وإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتي. هذا المنديل لو غمسناه لحوى ما في هذا الكأس وأصبح ممتلئا. أن يغمسوكم في ضلالتهم، يعني تصبح أنت وهم سواء، أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من الحق. شوف الضرر، إما تروح معه أو الحق اللي عندك تشك. شفتوا ضرر صحبة الصبح من أهل البدع؟ إما أن يصبح الشخص بدعي مع أهل البدع فينغمس في ضلالتهم ويصبح من دعاتهم، وإما أن يصبح مخذل يدافع عنهم وممكن كذا ممكن كذا، فيبدأ إيش ما عنده من حق قد إيش قد التبس ويصبح متذبذب، أو ما يسميه بعض أهل العلم متلون، تارة كذا عنده جانب خير لكن عنده جانب قد أفسد هذا التلبث بتلك الصحبة التي أثرت فيه فجعلته يوافق بعض البعض، وليس من أهل البدع بالكلية ولكنهم لا يرضى أن يقال فيهم شيء، وليس منهم ولكن مدافع تبوا. هذا بسبة صاحب، هذا لو فتشت في حياته لوجدت أنه مجالس لأهل البدع أو يستمع لأهل البدع والأهواء أو يقرأ لأهل البدع والأهواء. كم واحدة؟ ثلاثة. إما أن يكون مجالس لأهل البدع والأهواء وله منهم أصحاب، أو أن يكون يقرأ كتابات أهل البدع والأهواء سواء كتابات أو مواقع أو إنترنت أو تويتر أو فيسبوك أو الوسائل العصرية للتواصل ونقل المعلومات، أو أنه يسمع لهم من خلال حافظات الصوت والصورة، إما من طريق التسجيلات أو المواقع الصوتية أو الإنترنت أو الفيديو أو القنوات أو المشاهدات أو أي شيء. فتش في هذا المخذل المتلون هذا تجده أنه أصابته لوثة من تلك اللوثات. نعم ليس من أهل البدع ولكنه يدافع عنه. قيل لأحد السلف: ما السني؟ قال: الذي إذا تكلم على أهل البدع عنده لا يغضب. هو الذي إذا تكلم عنده على أهل البدع لا يغضب. واضح؟ يعني لو ذكر بدعي من أهل البدع ما يغضب، بالعكس يفرح أن هذا المتكلم نبه الناس من شر هذا، بخلاف الذي إذا ذكر عنده أحد من أهل البدع انتفض وغضب، اتق الله في لسانك اتق الله في كلامك. يا رجل اتق الله في دفاعك، عما تدافع عنه؟ الرجل محترف يدعو إلى الشرك أو يدعو إلى بدع أو يدعو إلى انحراف أو يدعو إلى الخروج أو يدعو إلى التكفير أو يدعو إلى غير ذلك من الأمور، ثبت هذا صاحب سوء وهو شر. ماذا أعمل معه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم صنف أنواع الصاحب وجعلهم على نوعين ووصفهم بوصف جميل: صاحب عطل ونافخ كثير. أما صاحب العطل فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالجليس الصالح، فهو كحال المسك، إما أن يحذوه أعطاك هدية، ما يلزم تكون الهدية قنينة، الميل هذا بحد ذاته هذا هدية، بقي الريح معك، أو أن اشتريت منه فأصبحت أنت ناشرا للطيب كما أنك أخذت الطيب، أو أن يصبح فيك أثر الطيب وإن لم تشتري الطيب فمن وجدك شم فيك ريح الطيب. كذلك صحبة جليس الصالح وهو السني السلفي الأثري المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته في في عبادته، في معاملته، في أخلاقه، في كل شيء في حياته على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تجده أشد من العطر فوحا وأثرا في الناس بإذن الله. والجليس الثاني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بجليس السوء، ومثل بماذا؟ بنافخ الكير. نافخ الكير هذا صنعة الحداد، ولما تأتي لك لنافخ كير يطلع منه ايش؟ دخان نار يحرقك، يحرق ثيابك، يصل إلى جلدك وجسمك، يحرقك شرار نار. وإذا خرجت منه الكل يعرف أنك خرجت من صاحب، لماذا؟ رائحتك، رائحة تلك الأشياء المحترقة التي تنبعث منها روائح نتنة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف دقيق. ثم أفصل لكم في مسألة الحريق. هذه لو أنها مزقت ربما يختفي، صح؟ لكن لو احترقت وأردنا أن نقعها، ها؟ لن يختفي العطر. الرسالة وضحت، وصلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تخرج من صاحب الكير قال فيحرق ثيابك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيحرق ثيابك، يعني كل من يراك أثر صاحب الكير واضح فيك. أنت لست بصاحب كير، لكن أثرك الذي علق بك من صحبتك لصاحب الكير أصبح ظاهرا. من لا يشرب الخمر ويمشي مع الخمار ماذا يقول الناس فيه؟ النظيفة العفيفة الشريفة عندما تمشي مع البغي الزانية المجرمة ماذا يقول الناس فيها؟ ها؟ كل منهم يظن فيه شر، ويظن فيه بالظن غير محمود، ويظن فيه أنه هو وهو سواء. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالقرين يختلف. الناس يقولون انظر إلى خدن الرجل تعرفه، كذلك المرأة ينظر لصويحباتها، من هم؟ فلانها المجرمة، فلانها الفاسقة، فلانها الفاسدة، ثم تريد من أخوها أو أبوها أو ابنها أو زوجها أن يظن فيها خير. إن لم تفعل اليوم ستفعل غدا، وهكذا. ويقال هذا في من على غير دينك أو من أهل البدع. أنتقل الآن إلى النوع الثالث من أصحاب السوء، وهم أهل الشهوات. أهل الشهوات بخلاف أهل الشبهات، يعني إذا رأيت ابنك يمشي مع شخص ملتحي قصير الثوب، ويمشي مع شخص حليق رائحة الدخان تخرج منه، وليس رائحة الدخان، رائحة الخمر تخرج منه، ها؟ من أيهم تخاف؟ صاحب الشبهات. ينبغي لك أن تنظر هذا الذي به مظهر الصلاح، ربما يكون من أصحاب التكفير والتبديل والأبد، ربما يصبح من أصحاب العقائد المنحرفة الفاسدة. إذن صاحب السوء على إيش؟ جهتين. صاحب سوء من جهة شهوة، وصاحب سوء من جهة شبهة. إذن احذر من الجهتين أن يكون. وأصحاب السوء ليس فقط في الشباب يا أخوة، ربما رجل كبير في 40 في 50 صاحب أصحاب سوء. كيف؟ تعال نروح المقهى، تعال نمشي عندي كذا، تعال عندنا وناسة وعندنا جلسة، تعال عندي بيع أو شرية. ربما يطرحها في جانب الربا، ربما يسقطها في جانب الأموال المحرمة، ربما يسقطها في المخدرات، ربما يسقطها في الزنا والخنا، ربما يسقطها في أشياء كثيرة، وربما يزين له هذه فيها فلوس وفيها. وين الآن تعمل لك 50 سنة، تعال هنا فقط سنة واحدة تعادل عمرك 5 تجمعها شغلة بسيطة، بس يعني شوي فيها مخاطر شوي كذا، ويدخل في إيش؟ يدخل في المخدرات، يدخل في الأسلحة، يدخل في الممنوعات، يدخل في أشياء. لا يجوز لك صحبة مثل هذا، هذا يضر بك في دنياك وفي آخرتك، انتبه من هذا وأمثاله. إذن هذا صاحب سوء. كيف أصلح مع صاحب السوء؟ كصاحب الكير وصاحب الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصحبة هذا وبترك اتركه. صعبة اتركه، هذا مجلس لا تجلس. ولذلك تقول ولا تجلس بعد الذكرى مع القوم غافلين، قم منهم، تركهم، اعتزلهم، ابتعد منهم. ربما تجد في نفسك حنين وشوق للمعصية وأهلها. المعصية ابتعد عنها وعن أهلها، لا تأتي لمكان المعصية التي قد مارست فيها، تضعف نفسك، أو تصاحب صاحب قد كنت أنت وهو كذلك، أضعف نفسك، ابتعد عنه وعن المكان الذي فيه. ولذلك الرجل الذي أتى يسأل في التوبة وقد أصاب ما أصاب، فأتى في العابد قال إني قتلت 99 نفس وأريد التوبة، هل لي من توبة؟ قال وين التوبة؟ ما التوبة؟ 99 نفس أتى لك ما بيمين. أتى إلى عالم فسألك هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، ولكن اترك المكان الذي أنت في هذه القرية، اتركها واذهب إلى قرية كذا ومكان كذا. مات الرجل في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذه قصة يرويها رسول الله ما حصل. فأتاهم حكما بينهم أن قيسوا بين المسافتين، ووجدوه لمسافة الخير أقرب. وقيل أن الله عز وجل قال لهذه تباعدي ولهذه تقاربي، فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد أن الشر اعتزله واعتزل أهله. فيه مثل عند الناس يقولون إيش؟ ابعد عن إيش؟ عن الشر. لا تغني له، إذا بتغني له بيجي. ابعد عن الشر وابتعد، ابتعد عن الشر وترتاح منه، ابتعد عن الشر ترتاح منه. أما طيب هذه من تزيين الشيطان، تعب عن الشر ظنينا بيجيك، لكن ابتعد عن الشر وارتاح منه. فارق ابتعد، خلاص ابتعدت. تبتعد ظنينا ليش؟ إذا تبتعد ظنينا بيجيك. لا، ابتعد عن الشر وارتاح منه. النوع الرابع وهو الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه النعمة التي كنتم توعدون اصطلوها اليوم بما كنتم تكسبون. سبحان الله، عدو مأمور نحن نتخذ عدو ومع ذلك نعوذ بالله من الشيطان. كيف الوقاية من الشيطان؟ لابد أن تلجأ إلى الله، فلجوءك إلى الله من أسباب وقايتك من الشيطان. كيف يكون هذا؟ الشيطان معنا، نرجع لما تلوناه في الصورة في الصلاة، قل أعوذ برب الناس، تستعيذ بالله. ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي طلب المأمن من شر مخوف. من يؤمنك من هذا الذي تخافه؟ هو الله. فأنت تلجأ إلى الله، أعوذ بالله من كذا وكذا، استعيذ بالله. الإنسان له متعلقين، متعلق بالزمان ومتعلق بالمكان، صحيح؟ أعيد، الإنسان له متعلقين، زمانا ومكان. الزمان إما ليل أو نهار، في زمان غير ليل ولا نهار، ها؟ إما أن يكون في الليل أو أن يكون في النهار. والمكان إما أن يكون في بيته أو يكون خارج بيته. حصلنا الزمان والمكان ولا لا؟ في كم حالة؟ أربعة أحوال نأتي لها. الحالة الأولى هي متعلق الزمان وهي النهار، ومتعلق الآخر وهو الليل. فمتعلق الزمان صباح ومساء، متعلق الليل بما أن في ليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم سورة البقرة في مساء فتح آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات، آخر آيتين من سورة البقرة. اللي يحفظها يشكر الله على أن وفقه الله لحفظها، واللي ما حفظها يجتهد من هذه الليلة أنه يحفظها. خواتيم سورة البقرة آخر آيتين، آمن الرسول، وهي من أعظم الآيات، بل إنها من قرأها حفظت له في رق تحت العرش يفتح يوم القيامة. وقالها وقرأها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها كفتاه. يقول العلماء: كفتاه من كل شر، وقيل كفتاه من أذكار المساء كلها، وقيل كفتاه من كل شيء، بمعنى قول الرسول من الشرور من الأذكار من كل شيء كفتاه. إذن نعلمها أبنائنا، اكتبوها آخر سورة البقرة آخر آيتين، خلاص هي مجلسك مع نفسك تحفظها، حتى لو تجلس على ذلك يومين ثلاثة أربع أيام خمس أيام ست أيام تحفظها. كم نحفظ من القصص والأحاديث والأشعار والكلام، أشياء كثيرة، لكن هذه الآيتين إذا قرأتها حفظ الله كفتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى العبد إلى فراشه وقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، لا يقربه تلك الليلة شيطان، ولا يتحرك في فراشه إلا وملك يدعو له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. أنت في فراشك نايم، حركت فراشك الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، والشياطين ما تأتيك ذلك الليل، ما تأتيك الشياطين. قرأت سورة آية الكرسي، لا يقربه تلك الليلة شيطان، هذا وعد وله شرط، فإذا تحقق الشروط استحق الموعود. ولذلك إذا نمت على ذكر الله تنام يوم هام مريح، تستيقظ على ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد بعض الناس يشتكي، أنا استيقظت كوابيس وشيء مخيف، لا وضوء لا ذكر الله، ما صلى، لا طرح القرآن، ما شوي جاتك شيء، زي ما جاك شيء نعم صحيح يا أخوان. لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين. ولكن إذا ذكرت الله ونمت على ذكر الله، ماذا قال الله في هذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آية الكرسي عظيمة. كذلك إذا استيقظت الصباح، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خلاص الصباح والمساء. إذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما أتى في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إذا قلتها 100 مرة كان كأربعة من ولد إسماعيل اعتقته، وكانت حرز لك من الشيطان يومك ذاك صباحك ذاك حتى تمسي، وإذا قلتها في المساء كان لك مثل ذلك حتى تصبح، لا يقربه شيطان. سهلة ولا صعبة؟ على من سهلها الله عليه، وصعبة على من لم يتعود ذكر الله. ولذلك تجدون في أذكار الصلاة بعد الفجر لا إله إلا الله له لا شريك له الملك له الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان يقولها في الفجر، وكان يقولها في المغرب، وكان يرفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. منها تعليم للناس. هذا الزمان والأدعية كثيرة، الأدعية قل هو الله واحد، قل رب الفلق، قل رب الناس، إذا قالها كفاه الله من كل شر، وهذا يدخل في الجميع الأربعة أنواع ذكرناها في الشروط، لأن الله يحفظ، يحفظ الله يحفظك. هذا متعلق الزمان. نأتي لمتعلق المكان. قلنا الإنسان إما في بيته أو خارج بيته. إذا دخل العبد منزله فقال السلام عليكم، بسم الله، قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، فهو لما دخل سلم، لما أتى الطعام بسمل، طرد الشيطان ولا ما طرده؟ ما طرد، برا، لا مبيت ولا عشاء. من اللي يدخل الشيطان بيته؟ اللي يدخل بدون سلام. تمام، كيف تدخل الشياطين بيوتنا بدون سلام؟ طعام بدون بسم الله، ها بسم الله، هذا أكلتم جبتوه، وأكل أنا بسم الله ولا ليش كذا؟ ما يدوس ملح على حطه كذا، تجده في شجار. أول ما دخل يا ولد نسوي كذا، يا تجده ما هو يعني لا يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقاية من الشر بكل أنواع. إذا ذكرت الله ما عندك، البيت كله صور، البيت فيه كلاب، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب سورة. إذا كانت الملائكة ما تدخل من يدخل؟ يستحق أن يأتونه؟ الذين يأتون مع الكلاب ومع الصور التصاور. هذا بالنسبة للمكان إذا كان في بيته. طيب وإذا خرج من بيته كيف حاله؟ حاله كما في حديث أنس وحديث أسماء وغيره في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج العبد من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أجابه مناد أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. أعيد: إذا خرج العبد من منزله فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أجابه مناد أن هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. زاد أبو داود في روايته: فيأتيه شيطان فيصده شيطان آخر فيقول ما بالك برجل قد هدي وكفي ووقي. ارجع ارجع من كيسك. لكن هذا معناه ما بالك برجل، الشياطين يصد بعضها بعض من أن يأتي رجل هدي وكفي ووقي. أعود إلى هذا الحديث: إذا خرج العبد من منزله فقال، قال كلمات فيها حقيقة التوحيد، حقيقة الذل والافتقار والاضطراح بين يدي الله. بسم الله استفتح أمره بمن؟ بالله. شوف هذا الدعاء عقيدة، هذا الدعاء توحيد. بسم الله ليس باسم سيدي فلان ولا باسم فلان ولا يا سيدي فلان احفظني ولا هكذا، لا، بسم الله هو الذي يحفظ. فاستفتح أمره بمن به تستفتح الأمور وحده لا شريك له. بسم الله توكلت على الله. توكل هو التفات القلب بكليته على الله وحده لا شريك له، هذا التوكل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خرج من حوله وقوته وذاته وإراداته وجعل الأمر بمن بيده الأمر. حق لمن كان على هذا الاعتقاد قولا واعتقادا وفعلا أنه محفوظ بحفظ الله، ويأتيه النداء أن هديت. هديت طالع من البيت ودنيا الناس مليئة بالشهوات والشبهات، وأنتم في بلاد الله المستعان كل الشهوات والشبهات، كيف بك وأنت ضامن على الله أنك في هداية؟ من يهده الله فلا مضل، وأنت هنا متحقق لك ذلك أن هديت وماذا؟ وكفيت. كفاك الله، خرجت من بيتك لقضاء أمر لحاجة، ما حد يطلع من بيته كذا ما يدري من وراء، لابد له حاجة، مريض، علاج، معاملة، إنجاز، شيء، أي حاجة، صحيح؟ يخرج للعمل. كفيت، كفاك الله. أليس الله بكاف عبده؟ قولوا بلى، بلى والله كاف عبده. كيف وأنت ضامن على الله أنك في كفاية؟ كفاك أمرك الذي أنت خرجت إليه، كفاك الله إياه، يقين صادق مع الله أن الله كافيني أمري، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد. بسم الله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اعتقاد، نعم أنت مهدي ومكفي، كفاك الله. ووقيت، هذه الثالثة، وقاك الله دنيا الناس مليئة بالأخطار والشرور، ما يدريك عندما تخرج من بيتك ماذا خبئ لك في القدر، ولكن لا يصرف القدر إلا دعاء، ما تدري ماذا يخفي لك الله عز وجل. الأقدار سر الله، ولكنك على عقيدة أنك في وقاية يقيك الله. هذا يخرج إلى العمل أجهزة حارقة وقاطعة وحادة، وهذه السيارات وتريلات حوادث، كم نسمع من الناس هم وأبنائهم ذهبوا. الدنيا مليان مخاطر وشرور، فكيف بك أن تضامن على الله أن الله كافيك، أن الله يقيك هذه الأخطار وهذه الشرور. هديت وكفيت ووقيت، ثم ماذا؟ فتنحى عنك الشيطان وهو مغوي العباد رأس الشر داعي الفتنة. وهذا الشاهد من هذا الحديث، صرف الشيطان عن طريقك، كف، ما هو في طريقك، تمشي والشيطان ليس في طريقك. عمر بن الخطاب إذا سلك واديا وفجا سلك الشيطان فجا آخر. نعم، كيف بك وأنت عندك يقين أن الشيطان نحي عنك ونحي عن الشيطان طريقك هذا اللي ذهب فيه؟ ما في شيطان بإذن الله يصدق ويقين. فالشياطين يقي بعضها منك لأنها لا سبيل لها عليه، أنت في حصن حصين، في درع واقي، في حفظ الله ورعايته، فأنت مهدي مكفي مقي من هذا الشيطان، قد وقاك الله إياه وصرف الشيطان عن طريقك. هذا من حيث إيش؟ المكان. إذن الشيطان كم له متعلق فيك؟ الحالة أنت يا زمان يا مكان، الزمان يا صباح يا مساء، أذكار الصباح أذكار المساء آية الكرسي خواتيم سورة البقرة، المكان يا بيتك يا خارج بيتك، دعوت الدعاء بسم الله والسلام عليكم، قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. وإذا خرجت من منزلك تقول هذا الدعاء، ما هو هذا الدعاء؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا له؟ هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. تعيد الدعاء، قف. إذا خرج العبد من منزله ماذا يقول؟ قف. ها، بسم الله ولجنا، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. هذا متى؟ إذا خرج من منزله. بارك الله فيك، هذا هديتك، امسك. ها، إذا خرج العبد من منزله ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول. ها، من عندكم واحد يقوله؟ من؟ لا، واحد يأتي يرتفع. ها، تعال أنت، أنت قوله، تعال هذا ولدي. قم. إذا خرج العبد من منزله ماذا يقول؟ ما هو الدعاء؟ اسمع، إذا خرج العبد من منزله ماذا يقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هدية، هذه فاتورة عندي. طيب، هذا إذا خرج العبد من منزله، هكذا الحياة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوقاية الإنسان من الشر. ومع ذلك الناس تتسابق على هذا الشر وتترك الباب الواسع اللي على إيش؟ على الخير. وباب الشر صغير محتقر، لكن زينه من يدعو إلى سقر، إنه الشيطان. أختصر كلمتي من البداية، تكلمنا عن ماذا؟ عن معنى الهدي ومعنى الوقاية ومعنى الشر، وذكرنا الأنواع في ذلك، ثم ذكرنا أنواع الأعداء، وبينا أنها تدور على كم؟ على أربعة أمور: النفس والهوى والصاحب السوء والشيطان. وبينا النفس وما يتعلق بها، وبينا كيفية علاجها، وبينا الشهوات والشبهات والنار والمكروهات، ثم تناولنا بعد ذلك الهوى وأثر الهوى وعلاجه، وكيف يكون أن يتبع الهدى حتى يترك الهوى. ثم بعد ذلك بينا صاحب السوء وذكرناهم على أنواعهم ثلاثة: إما أن يكون على غير دينك، أو أن يكون من أهل الشبهات وهم أهل البدع، أو أن يكون من أهل الشهوات. ثم بينا بعد ذلك كيف تتعامل مع هؤلاء، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب السوء وجليس الصالح حامل المسك ونافخ الكير. ثم بعد ذلك ذكرنا العدو الرابع وهو الشيطان، وبينا كيف نتعامل من خلال حال الإنسان، وإن إما أن يكون متعلق زمان أو مكان، والزمان قلنا إما صباح وإما ليل، إما نهار وإما ليل، أو أن يكون مكان وهو في بيته أو خارج بيته. ثم ذكرنا أدعية الصباح، ومنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير، هذه يقولها 100 مرة. وذكرنا حديث مسلم: كانت إحدى العشرة من أربعة من ولد إسماعيل، وكانت حلزا له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، وكذلك في المساء إذا قالها تصبح معه حتى يصبح. ثم ذكرنا بعد ذلك المساء وما فيها من آية الكرسي عند النوم وخواتيم سورة البقرة. آية الكرسي بعض الناس إلى اليوم ما يحفظها. روى النسائي في سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة ما كان بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ومن الناس إلى اليوم ما يحفظ آية الكرسي. إن شاء الله هذه الليلة حافظها، ولا ما تحافظها تراجعها حتى تحفظ تستقر معك. من تحافظها أخذ المصحف وافتح آية 254 في سورة البقرة واقرأها ونام، أصبح اقرأها ونام، وهكذا تعلم تعلم تعلم. العلم فريضة، تعلم ما يزول الجهل عن نفسك، تعلم ما هو خير لك. هذا بالنسبة للزمان والمكان، قلنا إما أن يكون داخل بيته أو أن يكون خارج بيته. فإذا دخل الرجل منزله فقال السلام عليكم، ثم قال يا طعام بسم الله، قال الشيطان لا مبيته ولا حشاء وذكر الله. وكذلك من قرأ سورة البقرة في بيته لا تقربه الشياطين 3 أيام. حصنوا بيوتكم، حصنوها بذكر الله. وإذا خرج العبد من منزله هناك دعاء أن يقول بسم الله، ها يقول دعاء من 3 كلمات يا إخوان، دعاء من 3 كلمات. إذا خرج العبد من منزله ها فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يقول سهلة، نعم هي سهلة على من سهلها الله عليه. أسأل نفسك أنا أحفظها مثلا، أو يقول أنا أعرف هذا الدعاء أعرف هذا الحديث. أسأل نفسك هل قلت هذا من جوك لما أن خرجت من بيتك؟ إن كنت كذلك فاشكر الله على ذلك، وإن كنت غير ذلك فانتبه لنفسك من ذلك، وإن كنت لا تحفظ ذلك فأنت في مجلس علم. كيف لو أن علمنا أنفسنا طلع في قرآن بيوتنا، علمنا صغارنا ونساءنا وأهل بيتنا وخرج الناس من بيوتهم بهذا الدعاء لكان الناس في شوارعهم وأسواقهم ومحلاتهم، كان الناس في هداية وفي كفاية وفي وقاية، وتنحى عنهم الشيطان. الله أكبر، كيف يكون المجتمع يا إخوة؟ هذا ولد واحد، حديث واحد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا الخير العظيم وهذه البركة العظيمة. انهلوا من معين السنة، احفظوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموها، اجعلوها معكم في الصباح والمساء، في أفعالكم، في أقوالكم، في أكلكم، في شربكم، في لباسكم، في طريقتكم، في تعاملكم مع زوجاتكم، في تعاملكم مع أولادكم، في تعاملكم مع غير المسلمين والمسلمين والأقارب والأرحام والصلات. هكذا تكون حياتكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي حقيقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على السنة في كل شيء، وأن لا تفعل شيء إلا بوحي السنة. ما كان يفعل رسول الله، ماذا يقول رسول الله، ماذا ترك رسول الله، ماذا قال رسول الله، فتكون على السنة وحياتك على السنة، هنا تكون بمنزلة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنك متبع. هذا هو المحب. هذا الحديث الواحد في هذا الخير، فكيف بالأحاديث الأخرى، وكيف بالأوراد الأخرى، وكيف بالأدعية الأخرى؟ وهذا ورد واحد حصلت به هذا الخير الكثير. فخرج الناس في أسواقهم ومحلاتهم وهم في هداية وفي كفاية وفي وقاية. فلنعلمه هذه الليلة، نعلمه أولادنا في بيتنا. وإذا مشيت وطلعت برا البيت ذكرهم، ها ماذا نقول؟ نحن خرجنا من المنزل، بسم الله توكل، وكافئة، شجع، أعطه. اليوم يقول هذا يبحث عن الجائزة والهدية، وغدا تصبح معه دين. تعلم، هذه التربية، تربيه على ذكر الله، على القرآن. بعضهم يربي على الغنيوة، يربي على الرقصة، يربي على اسمع اسمع يضحكوا أنه يغني ويلعب ويرقص. ما تكافئ على ذكر الله، ما تكافئ على قال الله قال رسول الله، والله يستحق في هذا. وهذا تشجيع لحتى يتعلم وغدا وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. هذه تذكرة ومجلس، أسأل الله أن يكون لنا ولكم حجة عندما نأتي بين إيديه، ونعوذ بالله أن يكون هذا المجلس علينا حجة. نعوذ بالله، ونتقي الله في أنفسنا ومن ولاهم وجعلهم الله تحت أيدينا ممن نرعاهم، نتقي الله فيهم بالتربية والتعليم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.